الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرار المناقشة لكن لا أراها الآن لضيق الوقت، إذا نكمل ما بدأنا فيه وشرعنا فيه أمس. بدأنا في المسائل في هذا الباب الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب قول ما شاء الله وشئت، وأتى بالأدلة في السنة تنهى عن هذه الصيغة الشركية. طيب، من المسائل التي استنبطها في حديث الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخي عائشة لأمها، ماذا قال؟ الخامسة، هذه التي توقفنا عليها، أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وأظن سبق بيان الأدلة على ذلك، تذكرون؟ ذكرنا الأدلة، حديث أنس وحديث عائشة في الوحي، حديث أبي سعيد الخدري وغيرهما. على كل حال، الأحاديث كثيرة في هذا الباب، الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. لكن ختمنا بسؤال يكون هذا بداية الدرس، شو مسألة الرؤية الصالحة وكونها جزءا من 46 جزء؟ نعم، وكونها جزءا من 46 جزءا من النبوة، ينبغي أن نفهم هذا الكلام. ليس المراد بأن كل رؤية صالحة يعني صادقة أنها نبوة محضة، لأن النبوة انقطعت أم لا؟ أجيبوا، انقطعت بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعث الله نبيا بعدي لكان عمر. فالنبوة انقطعت لأنها أمر ليس اكتسابي، وإنما هو باختيار الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا لا شك فيه. بقي لنا كيف تكون الرؤية الصالحة جزءا من النبوة مع أن النبوة انقطعت؟ هذا هو الإشكال. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه، وهو علم من أعلام الفقهاء المالكية، قال: سئل الإمام مالك: هل يعبر الرؤيا كل إنسان؟ هل يعبرها أن يفسرها كل إنسان؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: لا، أبي النبوة يلعب؟ فإن الرؤية الصالحة جزء من النبوة. وعلى هذا نقول: تعبير الرؤية علم، إما يكون غريزيا، يعني أنه يكون موهوبا من الواهب تبارك وتعالى، أو يكون إيش؟ كسبيا، يكتسبه الإنسان ويتعلمه، يكتسبه الإنسان. أما الأول فقد عبر عنه بتأويل الأحاديث في قصة من؟ يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال عليه الصلاة والسلام معترفا بنعمة الله عليه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا من عند الله. وأما الكسب فكما تعلم من تعلم على محمد بن سيرين، وهو أحد أئمة التابعين، وكان قد برع في هذا العلم في مسألة التعبير. وبوب البخاري رحمه الله بابا في صحيح سماه باب التعبير، باب التعبير أي تعبير الرؤى. لكن مع ذلك لم يزل الإشكال، كيف تكون الرؤيا الصالحة والصادقة جزءا من 46 جزءا من إيش؟ من النبوة. فهنا قال ابن بطال رحمه الله وغيره من شراح الحديث أنه أن النبوة من الإنباء، من الإنباء والإخبار، اشتقاقها من الإنباء، وقيل من النبوة ولا يهم، لأن الكلمة قد يكون اشتقاقها من أصلين أو أكثر. ولما كانت النبوة لا يجوز فيها ولا يجري عليها الكذب بأي حال من الأحوال، فهو إنباء بحق من كل وجه، لأنه من عند من؟ لأنه من عند الله. فكذلك الرؤيا الصالحة فإنه لا يكون فيها كذب، بل تكون صادقة. فصارت الرؤيا الصالحة من حيث كونها جزء من أجزاء النبوة من أي وجه؟ من جهة الصدق، من جهة الصدق، هذا جواب. وقال بعضهم وقد ذكره ابن بطال أيضا وغيره أنه لما كانت النبوة في الغالب إخبار بالمغيبات، بأمور الغيب، والغيب لا يقال فيه إلا بدليل صحيح، فكذلك الرؤيا الصالحة تعد كالغيب، والغيب لا يتكلم فيه إلا بدليل صحيح. هذان جوابان أجاب بهما بعض أهل العلم، وهما واضحان كما ترى. فالنبوة غيب أم لا؟ غيب. وكذلك الرؤيا الصالحة هي نوع من الغيب. يبقى لنا من الذي يرى الرؤيا الصالحة ومن الذي لا يراها؟ ها هنا الإشكال، هل كل إنسان يرى رؤيا صالحة؟ قال المهلب وغيره الناس على أقسام، القسم الأول أنبياء ورؤاهم كلها حق وصدق، فلا يرون الأضغاث، لا يرون أضغاث الأحلام بأي حال من الأحوال، لأنهم صفوة البشر عند الله تعالى. يقول ومع ذلك فقد يقع في رؤياهم ما يحتاج إلى تعبير، ما يحتاج لأي شيء إلى تعبير. القسم الثاني صالحون، صالحون، وهؤلاء يقل أن يروا الأضغاث من الأحلام وتكثر الرؤى الصالحة عندهم، لقلة ماذا؟ لقلة تسلط الشيطان عليهم وتمكنه منهم. القسم الثالث من عدا هذين الصنفين، وهؤلاء قد يستوي الحال في حقهم وقد يتفاوت، فمنهم المستورون، مستورو الحال، وهؤلاء يرون أضغاث ويرون رؤى صالحة، ومنهم فسقة أي من الناس، فهؤلاء يقل جدا يغلب على ما يرون مما هو من الأضغاث. والقسم الثالث الكفار، فهؤلاء أقول يندر، نعم، وصدق الرؤى في حقهم لا شك أنها أقل بكثير، أنه أقل بكثير من ماذا؟ من الفسق، لكن مع ذلك قد يروا. فإن قلت كيف يرى الكافر الرؤيا الصالحة الصادقة وهو كافر؟ فالجواب على ذلك أن هذا وقع، وقد ذكر ذلك في كتاب الله في قصة يوسف، فإن السجينين اللذين كانا مع يوسف عليه السلام في السجن كانا مشركين بلا شك، قال تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أرى إني أراني أعصر خمرة، أرى في أي شيء؟ في منامي. إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر: إني أراني أحمل خبزا تأكل الطير منه، إني أراني أحمل خبزا، لا، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل إبراهيم نعم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقبل أن يبين لهم تأويل هذه الرؤيا أو هاتين الرؤيين، دعاهما إلى توحيد الله تعالى وأنكر عليهما عبادة غيره، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين لهما ما رأيا، وقد تحقق ذلك. أما أحد يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد وقع لهما ذلك، إذن كانا كافرين. وكذلك ما رأى ملك مصر، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولم تكن أضغاثا، بل كانت رؤيا صالحة صادقة، ولذلك أولها يوسف عليه السلام إلى التأويل الذي في بقية الآيات الكريمة. إذن فهمنا هذه المسألة أم لا؟ واعلم أن الإنسان كلما صدق في حديثه كلما صدقت رؤياه، هذا ضابط. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فالذي يكذب في كلامه لا تصدق رؤياه، وكلما أكثر من الكذب كلما رأى إيش؟ رأى الأضغاث. وقد قسم أهل العلم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الله تعالى، فقد يري الله عز وجل عبده شيئا إما لإنذاره أو لتبشيره مثلا، وهذه رؤيا حق وصدق، مثل ما حصل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما رأى النار وصفتها، فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، والحديث في الصحيح. كذلك رؤيا هذا الصحابي الطفيل بن عبد الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. النوع الثاني من الرؤى حديث النفس. وما هو حديث النفس؟ يعني أن يفكر الإنسان في شيء فيكثر من التفكير فيه فيبيت به، مثلا أن يفكر أنه يسافر مثلا، أو يشتري بيتا، أو أنه سيتزوج، فيحدث نفسه كثيرا بذلك فيرى أنه في المنام قد تحقق له هذا الأمر، هذا حديث نفس. لكن المشكلة إذا كان يحدث نفسه بالزواج ثم رأى ذلك في المنام، فإذا استيقظ وجد نفسه وحده في فراشه، هذا قد يحزن صح؟ هي بقي ايش؟ بقي الثالث، وهو ما يكون من الشيطان، وهذا قد يقع حتى للصالح، حتى الصالح قد يقع له ذلك. ويحرص الشيطان على أن يفسد على ابن آدم حتى المنام، فيريه الأشياء التي تزعجه، وحينئذ ماذا يصنع؟ أولا لا يحدث بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل يوما فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام أن رأسي في كفي وأنا أجري فأتبعها. قال: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من رأى رؤيا تحزنه أو تزعجه ألا يحدث بها الناس، هذا أولا. ثم إذا استيقظ أن يتحول على الجنب الآخر، أو أن يتحول من مضجعه هذا، وأن ينفث على يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: أعوذ بالله من شر ما رأيت. وجاء في لفظ عند البخاري: فليتوضأ وليصلي. وجاء في لفظ صحيح أنه قال: فلا يحدث بها غيره، فإنها لا تضره. لا تحدث، لأن قد تحدث ويقع الشيء، لا تحدث بها غيرك. هذه ثلاثة أقسام. أما رؤيا الأنبياء فلا شك أنها كلها وحي، كما في البخاري: رؤيا الأنبياء وحي. كما حصل الخليل عليه الصلاة والسلام أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه. قال المؤلف: السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذه مسألة لا بد من التفصيل فيها أيضا. المؤلف يقول: أنها قد تكون سببا، وقد تفيد الاحتمال، نعم قد تكون سببا، فقد أداة تحقيق في مقام التحقيق، وقد تكون للاحتمال. فهنا لم يقل المؤلف إنها تكون سببا لشرع بعض الأحكام الشرعية، لا، قال قد تكون وليس دائما، لأن الأصل أن الأحكام الشرعية، أو الأحكام خاصة الأحكام الشرعية، لا تتلقى من الرؤى، لأن الشرع إنما يتلقى من أين؟ من النصوص، لا مما يراه الإنسان. إلا المشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد يرى الشيء في منامه ويترتب على ذلك تشريع. مثل إيش؟ مر علينا أخيرا أمس، مثل رؤيا في دخوله المسجد الحرام مع الصحابة عام إيش؟ عام الحديبية، عام الحديبية، حطوا بالكم. وقد يرى الشيء مما يزعجه صلى الله عليه وسلم ويكون فيه إشارة إلى العمل به، لكن يستشير الصحابة فيه ويقع ما قدره الله سبحانه، كما وقع في أي شيء، في غزوة أحد، فإنه رأى بقرا تنحر، ورأى أنه في حصن حصينة، فأول البقرة التي تنحر أنهم أصحابه، ورأى سيفه قد وقعت فيه ثلمة، فأولها أنه رجل من أهل بيته يقتل وهو حمزة رضي الله عنه، وأول الحصن الحصين المدينة، وقصها على الناس، ولذلك اختلفوا في الموقف، فبعضهم قال إيش؟ نمكث في المدينة وننتظر حتى يأتوهم، وبعضهم قالوا بل نخرج، خاصة الذين لم يشهدوا بدرا، الذين لم يشهدوا بدرا أرادوا ماذا؟ إدراك الفضل. وإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك لم يكن على وجه الإلزام، يعني ما ألزم الناس بما أولت الرؤية إليه، وعبرت به. حطوا بالكم. إذن قد تكون الرؤيا الصالحة سببا ليش؟ لشرع بعض الأحكام، لشرع بعض الأحكام. فالخليل عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فعلم أنه أمر من الله تعالى بذبح ابنه، فنفذ أم لا؟ نعم نفذ. ولذلك نودي أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نزل المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. كذلك ثبت أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه استشهد، فرأى صاحب له، رآه صاحب له في منامه يقول له: إن لي درعا تحت برمة قد سرقت، يعني الذي سرقها وضعها تحت برمة بجوار فرس تستن بالمكان الفلاني. فذهب هذا الرجل إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبره وقال: إن رأيت كيت وكيت. فأرسل أبو بكر رضي الله عنه هذا الرجل مع خالد بن الوليد إلى المكان، فوجدوا الأمر كما أخبر مما رأى في رؤياه، وجدوا الفرس تستن جواره برمة يعني قدر، فرفعوه فإذا الترس والدرع تحته. إذن إذا وجدت القرائن، إذا وجدت القرائن التي تقوي أو تشهد لهذه الرؤية بالصدق فإنه يعمل بها. انتبهوا. طيب لو رأى شخص أنه خوطب فقيل له: وضعت عنك الصلاة، لا تصلي، فقد بلغت إيش الغاية ووصلت إلى اليقين. تصور. ثم قرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقام يتأول يقول: إني وصلت إلى اليقين. صوفي هي. يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه أنه أري ذلك في منامه كأنه رأى الله رب العالمين، فقال له: قد وضعت عنك الصلاة يا عبد القادر. فقال له: أنت شيطان. لماذا؟ لأن الله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، وليس كما يفسره المتصوفة: وأكمل الناس حالا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل يصلي إلى أن فارق الدنيا، بل كانت آخر وصية أوصى بها أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وصلى صلى الله عليه وسلم وهو جالس، واشتد به المرض وقد اغتسل، كما هو معروف في قصة مرضه ووفاته عليه الصلاة والسلام. هذه هي مسألة إيش؟ الرؤى والبحث فيها، وفيه زيادات لكن نقتصر على هذا. أصبر. في رؤيا الآذان عبد الله بن زيد حينما اختلف الناس في الوسيلة التي يستعملونها في النداء إلى الصلاة، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر بأن يتخذ ناقوس لها، كما في رواية عبد الله بن زيد عند أبي داود أنه أمر بالناقوس، فرأى في رؤياه أن رجلا عنده ناقوس، فقال بعينيه، قال: ولما؟ ذكرنا هذا. قال: ولما؟ قال: ننادي به للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باقتنائه. قال: هل أدلك على ما هو أفضل؟ قال: وما هو؟ فسرد له الأذان. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فاستبشر بذلك وقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فعلمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فانطلق بلال ينادي به، وإذ بعمر يقبل، كما في رواية أحمد يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت ما يقول بلال. فزاد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا واستبشارا بذلك، وعمر كما هو مشهود له من قبله عليه الصلاة والسلام أنه قال فيه إن يكن فيكم محدثون فعمر. ولكن كثير من الناس في هذه الآونة الأخيرة قد تشوش فكره فصار لا هم له إلا النظر في كتب التفسير والتعبير للرؤى، بل يقبل على قراءة مثل هذه الكتب أكثر من قراءته لكتاب الله تعالى، وربما وضع كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين بجوار الوسادة، فكل ما استيقظ يبحث يعرف الفهرسة نعم يتابعها. وبعضهم من لا هم له في السؤال في سؤال أهل العلم إلا في الرؤى، فتجده مثلا يأتي والمسجد ممتلئ ويزاحم الناس ويريد أن يأتي، تقول هذا أتى بمسألة في القصاص، اللي ينظر إليه يزاحم الناس تقول المسألة في القصاص ولا في الجنايات، مسألة عظيمة من مسائل العلم، وإذ به يسرد أو يقص عليك رؤيا يضحك منها الصبيان، يقول والله ما أعرف. مشكلة. طيب، على كل حال مسألة الرؤيا الصالحة أيضا هي وإن كانت في حق الصالحين كثيرة، لكنها لا تكون باستمرار، لا تكون كل ليلة، لا تكون عارضة خاصة في الأمور المهمة، والله أعلم. نعم. في وقت التشريع بلا شك، في وقت التشريع، أما ما سوى ذلك فلا، لأن شرعنا لا يؤخذ من الرؤى، لا يؤخذ من الرؤى. وأذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كانت تقدم له الجنائز ولا يدري أيصلي هذا الميت في حال الحياة أم لم يكن من المصلين، فدعا الله تعالى كثيرا فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منامه وقال له الشرط يا أحمد، اشترط. كيف؟ يعني مثلا في الدعاء ماذا يقول؟ اللهم اغفر، اللهم من كان مؤمن، إن كان مؤمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. يشترط إن كان محسنا، إن كان مؤمنا، إن كان مصليا. وعلى هذا من يرى، أقول من يرى وليس الحكم عاما، من يرى أنه لا يصلي على تارك الصلاة، من يرى هذا وقدمت جنازة ليصلي عليها وخشي أن يكون هذا الميت لأنه لا يعرفه لم يكن يصلي، فله أن يشترط. أما من يرى بجواز الصلاة عليه فلا حاجة ليش للاشتراط، لا حاجة للاشتراط، لأن الأصل الإسلام. يلا نقف على هذا. ومسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما هو معروف، فإنه عليه الصلاة والسلام قال من رآني في اليقظة، من رآني في المنام رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فهي مشروطة بما لو كان المرئي توافق أوصافه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم المذكورة في شمائله كما في كتاب الشمائل للترمذي والكتب التي صنفت في وصفه عليه الصلاة والسلام الوصف الخلقي. أما إذا يرى قميصا أبيض أو رجلا يلبس الأبيض أو يرى رجلا وجهه كله نور، هذا كله لا يدل على أنه هو صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد سب الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ في شرح هذا الباب إن كان لنا وقت إن شاء الله تعالى، أولا نناقش في الباب الذي سبق، وهو باب باب خطأ. باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت. طيب، هذه الصيغة هل هي صحيحة؟ هواري، بين ماذا وماذا؟ إيه، الواو تفيد التسوية بين ماذا وماذا؟ العطف هو العامل، ها؟ طيب، ولكن كقاعدة لغوية عامة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولذلك لم يصح استعمالها في مثل هذه الاستعمالات، بل نقول إيش؟ وحده، هذا الأكمل. درجة ثانية: ثم شئت، هل هذه صحيحة؟ ها؟ نعم، أرشد إليها كما في حديث حذيفة، لا، حذيفة بن يمان في الباب الذي قبل الباب الذي سبق. طيب، فإذا قال ما شاء الله وشئت، الصحابة رضي الله عنهم جرى على ألسنتهم مثل هذا في فترة من الزمن. يلا نها. عوالق الجاهلية ورواسبها. فكانوا يقولون، فمن أنكر عليهم ذلك؟ لو أن إنسانا مدخنا جاءك فقال لك بعد أن رآك تهاونت بالصلاة فلم تؤدها في وقتها، وقال لك اتق الله صلي في الوقت والسيجارة في يده، تقبل قوله؟ ما أظن. أدخل الدرجة كيف روحك؟ هاي ايش نقول؟ صح، اي نعم، تقبل بلا شك كلمة الحق لا بد من قبولها، لان رد الحق مذموم ايا كان هذا القائل. طيب، ايضا كانوا يقسمون فيقولون، ها، والكعبة، فارشدهم الى اي شيء؟ أرشدهم أن يقولوا ورب الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أردتم أن تحلفوا فقولوا ورب الكعبة. تمام. في حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه قائلا: أنت أجعلتني إذن جعله ندا. هل جعله ندا في العبادة؟ ماذا نوى هذا القائل؟ ماذا نوى؟ كيف؟ واضح. إذن نوى تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هل أقر؟ أجيبه لا، لم يقر. هل تعظيمه مطلوب عليه الصلاة والسلام شرعا؟ بشرط، في بغير غلو ولا إطراء، صح؟ تمام. طيب الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها، رأى رؤيا في منامه، ما الذي رأى باختصار؟ يلا أكرم. من هم؟ مر على نفر منهم، ماذا قال لهم؟ لأنكم أنتم القوم. من هو عزير؟ هل هو نبي؟ إيه، ولكن هل هو نبي؟ هو لا، إيش هو؟ رجل صالح. فماذا قالوا له؟ وشاء محمد. طيب ثم مر على النصارى فقالوا له، فقال لهم مثل ما قال لنفر اليهود، فقالوا له مثل ما قال نفر اليهود. فهل حدث بها الناس هذا الرجل هذه الرؤيا؟ نعم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أم لا؟ طيب فماذا قال له؟ ما سأله؟ قال هل حدثت بها أحدا؟ لماذا؟ هذه مما لا يسر، صح؟ مما لا يسر، لكنها تسر. تسر من؟ هي تسر المشركين واليهود والنصارى، تسرهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بأن طفيلا رأى رؤيا وذكر ما فيها، وكان يسمع من الصحابة قولهم ما شاء الله وشئت، وكان يسكت. فما الذي منعه عن الإنكار لو قال قائل؟ جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعه من قول، من منعهم عن هذا الحياء. قلنا أن الحياء هنا ليس استحياءه عليه الصلاة والسلام من الحق، وإنما الحياء كي لا أن يسبق الله سبحانه وتعالى، حتى يعني حتى ينهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك، حتى يرشده إلى أن هذا لا يجوز وأن هذا محرم. ولأن متقرر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد ولا يسكت عن هذا. طيب لو كان إذن هذا النوع من الشرك، إيش هو؟ شرك أصغر أم أكبر؟ ما وجه الدلالة من الحديث؟ بينا هذا صالح ملود، ما وجه الدلالة من الحديث أنه شرك أصغر؟ نعم. لا، غير هذا، غير هذا. نعم، لو كان شرك أكبر لكان قد نهاهم من حين ما سمعهم يقولون ذلك. ولكن حتى الشرك الأصغر لا يقر عليه، ولذلك نهاهم عن أن يحلفوا بآبائهم، فقال لا تحلفوا بآبائكم. لا يقر عليه الصلاة والسلام المنكر بأي حال من الأحوال، ولكن لعله في بداية الأمر استحيا وكان مترددا، كان مترددا في هذه المسألة. كيف كان مترددا؟ نقول هم كانوا يقولون أولا ما كانوا يقسمون به، كانوا يقولون ما شاء الله وشئت، ف فهو باعتباره المشرع والمبلغ عن الله تعالى، وأنه يعلم أنه إذا أمر فإن أمره منفذ، تردد في ذلك، فكأنه عليه الصلاة والسلام انتظر أن يوحى إليه بالنهي، هذا الذي يظهر لنا. ولذلك جاء في الرواية الأخرى أن الحياء هو الذي إيش؟ هو الذي منعه. ولكن لو قال قائل هل يؤخذ من هذا لو أن شخصا جاء فسلم عليك وانحنى، قال السلام عليكم، قال هكذا، تستحي منه فلا تنكر؟ ها؟ إيش نقول؟ ولكن كيف يكون الإنكار؟ ها؟ بالتي أحسن، بالتي أحسن، قال بدون انحناء، لا، لأن هذا لا يجوز إلا لله. واضح؟ طيب. ثم أرشدهم إلى أن يقولوا قولوا ما شاء الله وحده، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. البحث هنا في الرؤية، البحث في الرؤية، هذه الرؤية من أي الأقسام التي رآها الطفيل صالح؟ ولكن من حيث صدقها هل هي صادقة؟ ها؟ صادقة؟ صحيح؟ طيب، الرؤى أقسامها الآن. نعم. لا، رؤيا الأنبياء شيء وحي كلها صالحة صحيح، هل فيها ما يحتاج إلى تعبير؟ ها؟ فيها ما يحتاج إلى تعبير؟ نعم، فيها ما يحتاج إلى تعبير. الثاني رؤيا الصالحين. طيب، إذن كل رؤاهم صالحة، قد تكون أضغاث أحلام، لكن أضغاث الأحلام نادر في حقهم أم كثير؟ ها؟ نادر في حقهم. ما هو السبب؟ كلما كان الإنسان أصدق حديثا كلما كانت رؤيته أصدق. كذلك وجه آخر، نعم، لقلة، نعم، وعسر ذلك عليه، صح. وهل رؤاهم فيها ما لا يحتاج إلى تعبير؟ هل فيها ما لا يحتاج إلى تعبير؟ صح؟ إيش قلت؟ الناس، الناس. القسم الثالث، لا، هؤلاء وصفناهم بوصف قبل الفسق، موصوفين بوصف عند أهل العلم، مستورون. وش معنى مستورون؟ فاش في المال؟ لا، مستورون. ما معنى مستورون؟ ليس مستور بالمعنى العامي، ها، قولك فلان مستور الحال، وش معنى مستورة ولله الحمد؟ يعني إيش؟ يعني عندنا ما يكفينا، ليس هذا المستور. من حيث العمل الصالح، يعني يقع منهم أخطاء ولكن لا يجاهرون بأخطائهم، لا يبارزون الله عز وجل بما يبارزه به الفسق، لكن ليسوا بملائكة يخطئون. طيب، الثاني إذن فرق بين يقل ويندر، صح؟ أيهما أقل في النسبة؟ الندرة من القلة؟ طيب، هل يمكن أن يرى الكافر رؤيا صالحة؟ نعم. مثاله صح فرعون. نعم، على رأي كثير من المفسرين حينما قبل أن يولد موسى، قبل أن يولد موسى فإنه رأى أن نارا خرجت من أين؟ ها؟ لا، خرجت من مصر ثم انطلقت فجعلت تحرق دور الأقباط إلا دور بني إسرائيل، فأولها له سدنته أن الله تعالى باعث فيهم رسولا منهم يكون زوال ملكك على يديه. هذه كانت مفزعة، كانت أشد عليه من الصاعقة. طيب، مثال آخر أكرم. السجينان اللذان كانا مع يوسف عليه السلام. طيب تمام، بالنسبة للرؤية الصالحة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلها جزءا من أجزاء النبوة، نريد أن نسمع حديثا في ذلك. يلا نسأل. من 46 جزءا من النبوة، هل معنى هذا الحديث أنها نبوة؟ والعين والمهية صحيح أم لا؟ ما توافقون؟ كان تقول هذا جزء من هذا. طيب، قال ابن بطال رحمه الله إن النبوة من الإنباء والإخبار، ولما كانت النبوة من أي شيء؟ من الإنباء. قال هي من الإنباء والإخبار، ولما كانت النبوة لا يجري عليها الكذب فهي صدق، فإن فكذلك الرؤية الصالحة تكون كذلك، فكون الرؤية الصالحة جزء من النبوة فتكون جزء من النبوة من جهة أنها صادقة من جهة الصدق. وذكر أيضا كذلك أن النبوة تكون فيها إخبار بالمغيبات، فإن الرؤية الصالحة كذلك تكون فيها إخبار بما هو غيب. هل يجوز أن يعبر أو أن يعبر الرؤى كل إنسان؟ جاءك شخص وقال لك إني رأيت كذا وكذا، هل لك تأويل صالح؟ هل يعبر الرؤية كل أحد؟ صح؟ إذن لا بد من السكوت، وقولنا إيش؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم، من الله من يهبه هذا العلم، ومنهم كيوسف عليه السلام، ومنهم من يتعلمه علما. تمام. طيب، ما يرى الإنسان في منامه؟ أنواع أم لا؟ كم من نوع؟ نعم، كيف نعرف أنها من الله؟ كيف نعرف؟ يمكن. هل كل إذن كل صادق يرى رؤيا صادقة وصالحة؟ لا. لا أحسنت، القرائن تدل على إيش؟ على صدقها وصلاحها. القرائن تدل

هل يخبر بذلك أحدا؟ صحيح؟ لا يخبر بذلك أحدا، لأن هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، من تلاعبه بمن؟ بالإنسان. هل يمكن أن تكون الرؤية معتمدة في حكم من الأحكام الشرعية؟ صحيح؟ نعم. سأل طالب علم شيخه يوما، وكان يدرس عليه ويسأله دائما الأسئلة ويستفتيه، فقال له: إني أراك كثيرا في المنام وأسألك أسئلة وتجيبني بيجوز أو لا يجوز، فهل أعتبر هذه الأجوبة؟ قال: اتق الله. فهمتم؟ صحيح، هذا وقع لبعض الطلبة، قالوا: أنا أراك في المنام دائما وأسألك يا شيخ وأقول لك يجوز وأنت تقول لا يجوز وتعطيني الدليل. قال: بالدليل كذلك. عليه فهل تعد هذه الفتوى شرعية؟ قال: لا تعد أبدا، لا تعد شرعية. طيب، نعم، أي تكون هذه باب حسن الصدف، لكن لا تكون دائما. الصوفية تلاعب الشيطان بهم في هذا المجال، حتى أن شخصا حدثوني عنه قال على المنبر إنه قرأ 25 جزءا، يعني 50 حزب، على شيخ له قد مات يصح له القراءة، قراءة القرآن. وهذا لا شك أنه من تلاعب الشيطان. تصور أنت واحد ينام يقرأ القرآن قراءة مجودة ومرتلة، فيوقفه الشيخ في منام: لا قف، هذا وقف، هذا كذا. بعيد، هذا بعيد، الشيطان تلاعب بهم. طيب، نعم. هل الناس شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، أقصد يعني هذه من الرؤية الصادقة، هذه من الرؤية الصالحة ومن الكرامات أيضا، ليس كل إنسان يرى. لو أن الإنسان في هذا العصر كان صواما قواما وبذل جهده ويأتي يقول إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شككت. ليش؟ لقلة هذا الوصف في الناس اليوم، إلا ما رحم ربي. وصف الصالح هذا بعيد بعيد بعيد جدا. ظاهر صالح موجود، رجل ظاهره الصلاح، نعم الظاهر، لكن يكون صالح حقيقة هذا نادر، أقول نادر، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. طيب، وش قلنا الآن؟ نعم، يمكن يمكن. لا لا لا تكون من تلاعب الشيطان. إن كانت بشرى يستبشر بها، مثل مثلا لو كان يستخير الله كثيرا في شأن من الشؤون، أو أنه يدعو الله تعالى أن يجلي له الأمر لأنه لبس عليه مثلا، يمكن أن تأتيه بشارة، مثلا يأتيه رجل حسن الهيئة مثلا، أو يرى شيئا، يرى وكأن عقبات قد زالت أمامه في طريق مثلا، أو يرى أنه يسلك طريقا مظلمة فينكشف الظلام فيصير نورا بين يديه، أو يسمع كلاما جميلا أبشر أو كذا، هذا كله من البشائر إن شاء الله. هذا جيد، هذا يخبر به، وهذا ما موجود في الناس كثيرا. لو قال له: إني رأيتك تطوف بالبيت عريانا، لا، هذه من البشائر، لأن هذا يدل على أن الله غفر ذنوبه كما في علم التعبير. شفت؟ طيب، لا لا يقول من إذا السؤال الآن هل يخبره لما يخبره هذا السؤال؟ لكن الشخص المخبر أعرض عن هذا وقال أن هذا من تلاعب الشيطان، هذا لا يستطيع أن يجزم بأنه من تلاعب الشيطان. فإذا كان يرى من نفسه أنه مثلا تقريبا على أمر الله فليستبشر خيرا وليسأل الله تعالى الثبات، وليقول اللهم اغفر لي ما، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. كان ابن مسعود وغيره، وكلمة مأثورة عن السلف، كان ابن مسعود ابن أم عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعه الناس يلتفت إليهم منكرا وهو يقول: والله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم أحد. وهذا من سوء الظن بالنفس وهو في مقامه ومحله. هكذا الإنسان ينظر لنفسه دائما. ماذا قلنا الآن؟ نعم، هل تعتبر مسألة تشريع الأحكام، لكن هل يمكن أن يعمل بها؟ يعني في مسائل الحياة مثلا أن يعمل بها؟ ها؟ مثل نعم، هذا في التشريع، هذا حديث عبد الله بن زيد، نعم ثابت. إذن يمكن العمل بها لكن بشرط. صحيح؟ أي نعم. رجل حدثني يوما وله أبناء صغار، وأبناؤه لا يتكلمون العربية لا الدارجة ولا الفصحى، وهو مقصر في جانب التربية تقصيرا عظيما، وهو يعني مدرك لهذا الشأن، لكنه يتردد في أخذ قرار حاسم يعود على هؤلاء الأطفال بالخير. وأبو هذا الشاب متوفي منذ زمن بعيد، وأخبرني أنه كلما يعني في غالب ما يرى أباه يحدثه، فمرة قال أنه حج عنه عاما فرآه في حال حسنة من اللباس الحسن والفاكهة بين يديه وهو مستبشر، وهو يثني على ولده ويقول: جزاك الله خيرا يا ولدي. هذه رؤية صالحة. المتقرر أن الأموات إذا تكلموا ورأى الحي الميت في الغالب أن ما يقوله له يعني له وجه من الصحة. وهذه المرة جاءه أبوه وكأنه زعلان عليه يعاتبه، يقول له: يا فلان إياك أن تضيع الأمانة، إياك أن تضيع الأمانة. يقول: فاستيقظت مذعورا وجاء يسأل عن تعبيرها، فقلت له، لأن الإنسان قد يعبرها بنفسه، هو قد ما في إنسان أدرى بحالك من نفسك، فقلت له: هل لك تعبير؟ هل مش تظن أنها؟ قال: أظن أنهم الأبناء، أمانة أولادي. فقلت: هي هذه إن شاء الله. إذن بعض الرؤى قد يعبرها الإنسان بنفسه. نقف على هذا إن شاء الله، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرأت. إذن نبدأ شرح باب جديد من كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل. باب من سب الله، نعم، من سب الدهر فقد آذى الله. السب هو القدح والذم والتقبيح، هذا لغة في اللغة العربية. فإذا كان مصحوبا بلعن فهو أشد. فالسب في العامية عندنا لعن، لعن في الغالب. فالسب لغة غير السب عرفا، ففي اللغة أن يذم الشخص أو أن يقبح هذا كله سب، هذا سب لغة بل وشرعا أيضا لا عرفا. والألفاظ تحمل على حقيقة الناطق بها، هذا هو المتقرر في علم الأصول، أن الألفاظ تحمل على حقيقة المتكلم والمتلفظ بها. انتبهوا، ولذلك إذا جاءنا اللفظ فإن الواجب أن نستفصل، نقول من المتكلم، يعني أن نتأمل من أين أتى هذا اللفظ، فإن كان من الشارع الحكيم حملنا اللفظ على الحقيقة الشرعية، وإذا كان من لغوي أو عربي حملناه على الحقيقة اللغوية، وإن كان من عامي حملناه على الحقيقة إيش؟ العرفية، على الحقيقة العرفية. وهنا قال الدهر، والدهر في اللغة هو الزمن وهو محل الحوادث، وقوله فقد آذى الله، وهذه جواب الشرط، والشرط في قوله من سب الدهر، فقد آذى الله تعالى. أولا نتكلم عن سب الدهر. سب الدهر أقسام، فإما أن يكون مجرد خبر محض، مجرد إخبار فقط لا على وجه الذم، بل هو خبر محض ليس مشوبا بتسخط ولا تذمر، وإنما هو خبر، فهذا لا حرج فيه، مثل أن نقول اليوم شديد، حره شديد، نعم اليوم من الدهر. طيب، قال لوط عليه السلام وقال هذا يوم عصيب، وقال يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا، ثم ذكر قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 شداد يعني يصابون فيها بإيش؟ بقلة القطر وقلة المطر. فإذا كان على سبيل الخبر المحض فإنه لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يكون هذا تذمرا ولا فيه شيء من التسخط على قضاء الله وقدره. النوع الثاني أن يسب الدهر مع اعتقاد أن الدهر هو الفاعل للأشياء، فهذا كفر وشرك أكبر، لأنه إذا كان الدهر هو الزمن وقد اعتقد أنه الفاعل فيكون قد اعتقد إلها مع الله عز وجل، ومن اعتقد أن مع الله إلها فقد كفر، فهذا النوع محرم. الثالث أن يسب الدهر ويذمه لكن مع اعتقاد أن الله هو الفاعل، لكنه يسب الدهر، فهذا محرم بل من كبائر الذنوب، لأنه وإن كان يعتقد أن الله هو الفاعل وهو المدبر وهو المتصرف في ملكه وخلقه تبارك وتعالى، لكن سب الدهر يعد سبا لله تعالى. أرأيت لو جئت لشخص صنع هذا المنبر وشتمت المنبر، قلت هذا ايش الخدمة هذه، أنت الآن سبك وقع على أي شيء في ظاهره؟ عليش على المنبر، ولكن هل هو مقصور على المنبر الآن؟ متعدي، متعدي للصانع. فكذلك الدهر، لأن الدهر هو الزمن، والزمن مخلوق خلقه الله تعالى، فيه ليل ونهار، والليل والنهار آيتان ومخلوقان سخرهما الله تعالى للعباد، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. انتبه. فهذه ثلاثة أقسام، هذه ثلاثة أقسام. وقوله فقد آذى الله تعالى يعني أن هذا يؤذيه سبحانه، ولكنه لا يضره. ففرق بين الإيذاء والمضرة والإضرار، فالله عز وجل لا تلحقه مضرة. ولذلك كما قال في الحديث أولا قال في القرآن إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لكن الأذى يمكن كما قال عز وجل في محكم تنزيله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولكن ينبغي أن تحمل ذلك على المعنى الصحيح، فإن ما يلحق الله تعالى من الأذى ليس كما يلحق المخلوق، فالمخلوق وإن كان يتأذى فالأذى يؤثر فيه. مثال ذلك الرائحة الكريهة تؤذي ولا ما تؤذي؟ تؤذي، لكن هل تضر؟ ها؟ لا تضر. تشم البصل أو الدخان أو ما أشبه ذلك من الروائح الكريهة المنتنة تؤذيك لكنها لا تضرك، يعني لا يلحقك ضرر. يمكن إيه صحيح عليك قليل، هذا غاز، اللهم يكون غاز، غازات ها؟ إيه الدخان طيب كان التمثيل به غير مناسب، لكن قل بصل وثوم ها؟ بصل ثوم رائحة الزبالات، ده المثال ما في مشكلة. إذن كل هذا يؤذي ولا ما يؤذي؟ يؤذي لكنه لا يضر. طيب هذا بالنسبة للمخلوق للإنسان، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنه يحمل ذلك على المعنى اللائق به، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأذي الله ليس كتأذينا نحن، نحن إذا تأذينا يؤثر ذلك فينا، نشمئز، نتقزز، ربما يعني يصل بالإنسان الأمر إلى الضجر الكبير أو أن يعكر عليه صفه. هذه ذبابة لا تترك تنام مثلا، تضر الذبابة؟ هل تضر الذبابة؟ لا، لكن لو جاءت تطوف حولك تارة على أنفك وتارة على أذنك وأن تريد أن تنام تتأذى، صح؟ إذا تأذي المخلوق ليس كتأذي الخالق عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم تبارك وتعالى. من سب الدهر فقد آذى الله تعالى. ولماذا؟ لأن الله هو الذي خلق هذا الدهر وهو الذي يصرف أحواله، هو الذي يصرف أحواله وشؤونه. فإذا سببت الصنعة أو المصنوع كأنك تسب الصانع، كأنك تسب الصانع. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وقالوا القائلون من؟ القائلون هم مشرك العرب. وكذلك نقول الدهرية وقيل الدهرية الذين أنكروا البعث وأنكروا المعاد، يقولون هذه القولة الآثمة الفاجرة الكاذبة عقلا ونقلا، عقلا ونقلا، وإن شئت فقل عقلا وسمعا أي نصا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نعم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أرادوا التوكيد هنا، ولذلك جاءوا بصيغة الحصر لأن فيها نفي وإثبات. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي أننا نولد ها ونعيش على ظهر الأرض ثم بعد ذلك نهلك، ولا بعث ولا نشور ولا خروج من القبور. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا إهلاكهم إلى أي شيء؟ إلى الدهر الذي هو الزمن. وقائل ذلك كما قلت لك هم مشركوا العرب، لأنهم أنكروا أنكروا البعث بعد الموت، وأخبثوا منهم ما يسمون بالدهرية أو الدهرية، وقيل الأخير هو الأفصح، وهم من هم الذين أنكروا الخالق بالكلية، فيقولون الحياة عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع، فلا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء ولا شيء من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وفرقة منهم ادعت أن الخلق يتجدد على ما كان عليه بعد كل 36,000 سنة، ونحن مرت أكثر من هذا وما تجدد شيء. هؤلاء أنكروا وجود الخالق سبحانه وتعالى، دهريون. أما إهلاك الدهر فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ نقول لأن المهلك والمميت هو الله، قال تعالى هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله خلقكم ثم يتوفاكم. فالذي يملك الإحياء والإماتة هو الرب سبحانه. فإن قلت عيسى تولى ذلك، نقول ليس بصحيح، لأنه نسب الأمر إلى الله فقال وأحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله، فبغير إذنه لا يحيى الميت. هذا من حيث الدليل السمعي. أما من حيث الدليل العقلي فكما نرى، بل هو لا أقول عقلي، أقول إنه محسوس ومشاهد. هل الدهر يهلك الناس؟ أبدا. بدليل ماذا؟ بدليل أننا نجد أناسا يهرمون ويصلون إلى قرن من الزمن ولا يموتون، فلم يهلكهم الدهر. وتجد أيضا رضيعا يتوفى في المهد، وشابا أيضا تأخذه المنية. طيب ليش أهلك ما أهلك الأول وأهلك الثاني؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فالذي يملك الإماتة والإحياء هو الله تعالى. وما يهلكنا إلا الدهر، فرد الله عليهم فقال وما لهم بذلك من علم. هم يدعون العلم، خاصة الدهرية يحسبون أنهم على شيء. وما لهم بذلك من علم، أي أنهم على جهل عظيم. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، يعني ما هم إلا يهمون ويتوهمون، وليس ما يقولونه يقينا ولا حقا ولا صدقا. والظن هنا محمول على الوهم وعلى عدم اليقين. واعلم أن الظن في كتاب الله جاء تارة بمعنى الوهم وتارة بمعنى اليقين. قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابها، يعني أيقنت. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، هذه عكسها. وقال تبارك وتعالى كما في شأن المؤمنين مع الصلاة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في الصحيحين، أظن في الصحيحين. وفي الصحيح من عنده مخرج الحديث؟ عندك يا الأزهر في الصحيحين؟ وشو مصحها؟ فيه صحيحان غير البخاري ومسلم؟ قال إذن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى. كثيرا ما نستعمل هذا، جاء في لسان النبي، نعم جاء في السنة أنه يذكر ربه ويذكر عقبه هذا الفعل تعالى، لأن فعل ماضي هذه تعالى، يتعالى مضارعه يتعالى، فعندنا تعالى وعلى، وتعالى أكمل وأكثر تنزيها لله سبحانه وتعظيما وتشريفا له، والغالب أنها يؤتى بها في مقام الرد على المبطلين وتنزيهه تبارك وتعالى، كما قال سبحانه في سورة الإسراء. ها؟ اقرأ الآية. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى، نعم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، نقول في يؤذيني مثل ما قلنا منذ قليل، وفرق بين الأذية أو الأذى والضرر. يؤذيني ابن آدم، وابن آدم من هو؟ من هو ابن آدم؟ الإنسان. فالإنسان ابن آدم وليس ابن القرد، كما زعم ذلك من؟ داروين، صح؟ اي نعم. فإن نظريته نظرية كافرة، أولا هي كاذبة حسا وعقلا وفطرة وسمعا، ثم هدفت إلى شيء رئيس، هدفت إلى إنكار الخالق عز وجل، لم تهدف إلى شيء آخر، ما هدفت إلا لهذا الأمر، لكن لبس بها على قوم منا تأثروا وعظموها ونظروا إلى داروين وأضرابه نظرة تعظيم، بل منهم من يعظمه أكثر من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا هو العلم، نظرية التطور، نعم، وهي نظرية كافرة بلا شك، وتدرس في مدارسنا وجامعاتنا وكلياتنا وتقرر، صحيح؟ من درسها؟ أي. على أنها نظرية صحيحة، وهي تخالف جميع الشرائع السماوية وما جاء به الأنبياء والمرسلون، من أن الإنسان انحدر نسله من آدم عليه السلام بلا شك، فالقرد قرد والإنسان إنسان، والضفدعة ضفدعة، والسمكة سمكة، فهدف هذا الخبيث الذي بادت فكرته في الحقيقة واندثرت إلا عند السذج من الناس إلى إنكار الرب سبحانه وتعالى. فالبشر بشر، ونحن نسأل هؤلاء الذين تأثروا بهذه النظرية، إن كنتم تقولون بالتطور فالأصل في التطور أنه لا يتوقف، ما في توقف للتطور، فلماذا لم نصر ملائكة نطير، أو مثلا تغيرت أجسامنا، ليش توقف، متى توقف التطور؟ هذا أمر عجب. تنبهوا. ومررت مرة بمتحفين متجاورين، متحف عرضوا فيه الديناصورات، يعني هياكلهم العظمية والجماجم والآثار، وهي أمور صحيحة، يعني هذه أمور رأيناها بالعين، أسنان وأشياء يعني آثارها وعظام وبيض، وبجواره متحف تطور الإنسان، فوقفت متأملا. أنت الآن تأخذ التذكرة تزور أحد، يعني لك أن تزور هذا أو هذا، فوقفت أتأمل أنظر، يعني أقوم بين حساب من يدخل إلى متحف داروين هذا والذي يتبع متحف الديناصورات، فوجدت أن الذي يدخل إلى متحف الديناصورات أكثر، حتى أنه فيه طفل صغير تقدم أراد أن يدخل فدعاه أبوه، مع أن أبوه ظاهره أنه ليس بمسلم، لكن دعاه قال أنت ذهب أنت ذهب، هؤلاء مجانين تعال ندخل للديناصورات. قلت سبحان الله، هذا من الهراء بلا شك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اسمع الخالق، الله كرمنا، وجاء داروين جعل آباءنا قردة، قاتله الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله أقسم على أنه خلقنا في أحسن صورة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. انظر كم من قسم، هذه أقسام متتالية، ليأتي جواب القسم مؤكدا أيضا باللام وقد. لقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. انظر، ولا شك أن القرد ليس مخلوقا في أحسن التقويم، لأنه يمشي منكبا على وجهه بخلاف الإنسان. وانظر إلى شكل القرد وشكل الإنسان، القردة كالمرأة الحسناء نفس الشيء. عجيب هذا والله. إن رضي داروين وأضرابه بأن أمه كانت قردة، نحن لا نرضى. نحن لله الحمد انحدرنا من أبينا آدم، لكن الذي يؤسف أن أبناء الجامعات كثير منهم متأثر بهذا، متأثر، يعني يرى، بل ربما يأتي لإخوانه أو أصحابه يستهزئ بهم، أنتم ما زلتم تعتقدون هذا، تعال أنا أتيكم بالعلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عند، لكن هل هو علم؟ لا، ورب البيت ليس بعلم، هذا هراء وضلال وكفر وفجور. فلا بد أن تحذر المسلمين من هذا، خاصة شبابهم. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، ونقول فيها مثل ما قلنا في البداية، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقوله أنا الدهر ليس المراد أنه سبحانه وتعالى من أسمائه الدهر، هذا ليس بصحيح، فهنا هناك حذف مقدر، يعني أنا أقلب الدهر بدليل، أو أنا مقلب الدهر بدليل قوله بعدها أقلب الليل والنهار. وقلنا ذلك لأن بعض أهل العلم اعتقد أن الدهر من أسماء الله تعالى كابن حزم رحمه الله، والصحيح خلاف قوله. لماذا؟ أولا نقول لأن أسماء الله كلها حسنى، لأن أسماء الله كلها حسنى لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه، وقد دلت على صفات الكمال ونعوت الجلال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. انتبه، والاسم الجامد لا يمكن أن يكون اسما من أسماء الله تعالى فضلا عن هذا الاسم، فضلا عن اسم الدهر، اسم جامد. فمثلا من صفاته تعالى متكلم، من صفاته أنه متكلم، لكن المتكلم ليس من أسماء الله الحسنى لأنه اسم جامد، حط بالك، لا يدل على الحسن، لأن المتكلم قد يكون متكلم بحسن وقد يكون متكلم بغير حسن. فأسماؤه تعالى كلها حسنى، بلغت غاية الحسن وبلغت من الحسن أعلاه. كذلك الدهر هو اسم للزمن وليس اسم لله تعالى، ولا يمكن أن يكون اسم لله، لأنه إذا تقرر أن الدهر هو الزمن وهو المفعول وهو المخلوق، فإن المخلوق، فإن الخالق لا يأخذ اسمه. الدهر من الذي خلقه؟ الله جل جلاله. إذن الدهر مخلوق، فكيف يكون الدهر اسما للخالق؟ هذا لا يكون. إذن الدهر ليس اسما من أسمائه، والمراد وأنا الدهر أي أنا مقلبه، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ففسرتها أو فسرها ما بعدها أقلب الليل والنهار، كيف يقلبه؟ قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلبهما، يذهب بهذا ويأتي بالآخر، يطيل هذا ويقصر الآخر، يقصر الآخر، يقصر هذا ويطيل الآخر. كذلك ما يصرف فيهما من الأحوال، يعز أقواما ويذل آخرين، يغني أقواما ويفقر آخرين، يحيي أناسا ويميت آخرين، يرفع ويخفض ويعز ويذل ويعلم ويضلل ويثبت ويزيغ. كل هذا التقليب الذي يتقلب الناس فيه إنما هو من فعله سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن أمره، لأنه الحي القيوم القائم بنفسه القائم على غيره جل جلاله. حطوا بالكم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقلب الله الليل والنهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. أفمن هو، ولذلك أنكر الله عز وجل على المشركين فقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه. وفي رواية لا تسبوا الدهر، وأتى المؤلف رحمه الله بهذه الرواية ليبين النهي والأصل فيه التحريم، أنه لا يجوز سب الدهر، وهذا موجود في الناس حتى وإن لم يستعملوا هذا اللفظ، لفظ الدهر يستعملوا الزمان، ها؟ يقبحون العام، يقبحون الزمن، يقبحون الوقت، وهذا كله لا يجوز، لأن الذي يفعل الأشياء كلها هو الله سبحانه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن على الإنسان أن يحاسب نفسه، لأن الذي يصاب به العبد في حياته ابتلاء واختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالواجب على الإنسان إذا أصيب أن ينيب وأن يتوب وأن يؤوب وأن يرجع وأن يستغفر وأن يستكين، ولا يكون حاله كحال من قال الله فيهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لأن هذا دليل على الغفلة، وعلى لا أقول قسوة القلب بل موته. وكم يقلب الله عز وجل الليل والنهار على أناس وأقوام وشعوب وأفراد وجماعات، ويبتليهم بأنواع من المصائب، ولكنهم لا يزدادون إلا إثما وكفرا وفجورا وبعدا عن الله، كما قال تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. شوف، رغم ما أصابهم من الفتنة فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الدهر في قوله لا تسبوا الدهر. الثانية تسميته أذى لله عز وجل، وقد علمت أن أذاه تبارك وتعالى ليس كذا كأذى المخلوق. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، لأن الذي قصد الدهر هل قصد الله؟ لا، لكن مع ذلك تعدى هذا الشيء، إلى الفاعل والخالق والصانع سبحانه وتعالى. يكفي هذا.